هذا السائل يسأل الأخ الأول، يقول العمل في مصانع لحوم الخنازير هذا فسق يا أخي، أو البقالات التي تبيع لحم الخنزير، لا تبيع لحم الخنزير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا تبيع، لا تشتغل في مصانع لحوم الخنزير ولا تبيعها. نعم. خاف أن واحد كتاب من هذا الكلام، واحد الغريان راح يقرأ عندي أبي طلعكم خلصكم. أنا أريد مترجما يترجم كلامك، لا أفهم ما تقول. أشوف أحد ها؟ أنت تريد كتابا مثل هذا؟ ليس معي نسخة ثانية وأنا أولى بكتابي. شوف كيف ما أعرف هذا، أنت ليش تترجم عنه؟ أنت ما تعرف ما يقول يا أخي. لا، ما هو هذا كلامه؟ ماذا تقول بالضبط؟ ما هو سؤالك؟ يقول هل من الصحيح أن الزيارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني للقبر، عند كل دخول للمسجد أم لا؟ إذا دخلت المسجد فسلم عليه، قل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. نعم. وهل الطواف كتحية للمسجد الحرام؟ نعم، تحية المسجد الحرام الطواف. يقول توفيت ابنتي ولها ايش ولا ولدا ولدين وزوج، ما حكم الميراث؟ لابد تعملون حصر وراثة عند الأحوال الشخصية، تعملون حصر وراثة. أنت ما أدري أنت يعني هل هو سائل أو سائلة صاحب السؤال. على كل حال للوالدين لهم نصيب والولدان أي نعم والزوج، لكن لابد من حصر وراثة. لا للآفاقي أو الآفاقي يستحب أن يكثر من الطواف يعني القادم، أما أهل المسجد الحرام فليس لازما أي نعم، لأنهم يستطيعون الطواف في أي وقت. سائل يقول ما حكم التصوير وهل فيه شيء جائز؟ هم يقولون إن التصوير تحريمه من باب تحريم الوسائل إذا كانت تفضي إلى مفاسد، فإذا كانت الصورة يعني تفضي إلى أن تقدس وتبخر وترفع وتعظم ويركع أمامها الداخل كما هو مشاهد فلا يجوز. فأول فتنة حدثت هي فتنة التصوير، أول فتنة حدثت للمشركين وتوصلوا بها إلى الشرك هو التصوير، وذلك أن في قوم نوح رجال صالحون أو رجال صالحين ماتوا في وقت واحد، فعملوا لهم أنصاب وتماثيل على صورهم، قالوا حتى يتذكروا عبادتهم وينشطون لعبادة الله. ففي أول الأمر كان مقصدهم صالح لكن العمل غير صالح يعني على غير سنة، فعبدت هذه التماثيل. وأول البداية هو التصوير. أما إذا كان التصوير يعني مثل التصوير هذا الذي يعني لا يثبت، تصوير التلفزيون على القنوات تنقل الصلوات، ينقل وقوف المسلمين في عرفة، تنقل صلوات المسلمين في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، فلا شك أن نشر مثل هذه الصور فيه إغاظة للعدو ودعوة إلى الإسلام. إذن تحريم الصور أو تحريم التصوير من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد، يعني ليس التحريم للصور مقصود في حد ذاته، إنما إذا كان يفضي إلى مفسدة فيحرم، وإذا كان يعني يتخذ منبر للدعوة وضبط للشخصية، يعني بعض الجنات بعض المجرمين تضبطه بصورته ولا تضبطه بغير ذلك، فمن هنا يعني يجوز التصوير، لأن هذا الغرض من التصوير غرض صالح وهو ضبط الشخصية. أي نعم. فلي الصلاة في الروضة الشريفة لا شك صلاة في الروضة الشريفة إذا لم يكن النافلة إذا لم يكن هناك زحام ومضارة ومضايقة أي نعم تضايق فصلاة النافلة فضيلة وصلاة الفريضة إذا أدركت يعني الصف فيها من غير مضايقة لكن صلاة الفريضة الصف الأول خلف الإمام أفضل منها وما يامن الصفوف الأول في الفريضة أفضل منها في الفريضة. نعم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يطلب حديث يعني في فضلها. أخ يتبرع بالكلى لأخيه فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا للعلماء كلام مفصل فيها ولا يفتى فيها مطلقا لا بالمنع ولا بالتجويز لكن في سؤال يبقى ما زال يبقى بدون جواب هل المتبرع يملك ما يتبرع به؟ أن تملك أنك تتبرع بعينك تملك أنك تتبرع بكليتك أو هذا ملك لله؟ إذا كان ملك لله فلا بد أن يكون عندك دليل يجوز هذا فيه دليل وهو الضرورة وعدم يعني المتبرع لا يتضرر والمتبرع له ينتفع إذا تحقق هذا فتقدر بقدرها. بعض الملتزمين يشاهدون النساء في التلفاز لا ما يجوز إذا كان ملتزم لا يشاهد صور النساء في التلفاز حتى وإن كانت صور لأنها تهيجه ويروح التزامه قل للمليحة ذات الخمار الأسود ماذا فعلت بالزاهد المتعبد حين وقفت له بالمسجد بباب المسجد. إذا كان يشاهد راح التزامه فعليه أن يغض وأن لا يلتزم ومن وقع في شيء من هذا عليه أن يتوب ويتوب الله على من تاب. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين وخير الخطائين التوابون. نسأل الله أن يتوب علينا. هل يرفع اليدين في التكبير في صلاة؟ نعم يرفع اليدين في كل ماذا كل تكبير حال القيام فترفع يديك عنده. بعض الناس لا يأكلون ذبائح المسلمين وهم من الجماعات المتشددة. طبعا أنت حكمت عليهم جماعات متشددة فتشددهم أخرجهم عن الاعتدال والوسط لا يجوز هذا الفعل. أنا عندي أنت تقول حتى تستثني على ما قلت أنا أي في صلاة الجنازة يرفع يديه عند كل تكبيرة أي نعم. لكن ذبائح المسلمين الذين لا يأكلون ذبائح المسلمين لا شك أنهم يعني جاوزوا الاعتدال عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يأكلوا ذبائح المسلمين إذا كانوا يأكلون ذبائح على الكتاب ما يأكلون ذبائح المسلمين. الله المستعان. اصبر يا أخي اصبر اصبر اصبر لا تقتحم علي غصب. رؤيا الخضر عليه السلام الخضر هل هو نبي أو غير نبي فيه خلاف أي نعم يقول جائزة لا أبدا لا من ادعى أنه رأى الخضر فهو كاذب رآه بعيني رأسه لكن قد يعني يرى شيطانا قد يرى شيطانا لأنه الخضر لو كان حيا لا نقل لنا أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه لكن لما لم يلقى النبي دل على أنه قد مات